من قطاع محيط الى مركز الارض زي قد بعضه، تقوم تدور مهما تدور، ولذلك الجبال ما بتقعش والعمارات ما بت ايه. لو كانت جامده بقى تحت وكانت اتنطرت كلها. اذا الله سبحانه وتعالى بيلفتنا الى ايات في الايه في الكون، بس احنا ما بنتعسفش عشان نطلع الايات قبل ان تنضج، ما بنتعسفش ونجهض الايات قبل ان يتم حملها في الكون. لا حمل، كل سر في الكون له ايه، له مدة حمل وله ميلاد. ما تجهدش الاشياء علشان تطلعها بدري، سيبها لحد. ولذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الاشياء لحد هي ما تهب كده وتخليها. ولذلك سيدنا عمر قال ده هيحصل، قال له يحصل قدام، بنستعد له يمكن يحصل، قال له دعوه فانه ساعة يحصل يؤذن الله لعقول ان تجده. ما تقعدش تتعب نفسك في اشياء ما لها اول ولا ايه اخر، في علم لا ينفع وجهل لا ايه وجهل لا ايه لا يضر. اذا فالقرآن لا بد ان يستقبل هذا الاستقبال، كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حمل منهج البشرية ليحمي حركة الانسان الاختيارية، ومدام يحمي الحركة الاختيارية ليستديم الجمال في الكون، ليظل الكون موزون فيما لك فيه خيار زي كما هو موزون فيما لا خيار لك فيه. احنا كنا قلنا زمان ان الكون فيما ليس لي فيه عمل مضبوط تمام، انما فساده جاي منين؟ كل حاجة انا دخلت فيه هي اللي فسدت، لانني دخلت فيها بدون منهج الله. ولو دخلت في الامور الاختيارية بمنهج الله لاستقام جمال الكون كما استقام جماله فيما لا دخل لك فيه. انا ضربت مثلا، قلت لما تروح مثلا غابة او روضة لم يدخلها انسان، تقوم تلتفت تلاقي الجمال الله. وبعدين روضة تانية الناس ايه عرفوها بقى وروحها في الاجازات والمش عارف ايه، تلتفت بقى تلاقي بقى الورق الملفوف وقشر الموز وقشر البرتقال والعظم وسيف السمك ومش عارف، وقرفوا الدنيا لانهم دخلوها بغير منهج الاحتياط. لو سابوها كده زي ما هي تروح تلاقيها الجمال ما فيش احسن من كده. وتلتفت تلاقي حتى الحيوانات تعيش على بعضها وتعيش على الفضلات بتاعتها تسمد الله، يعني شغلانة كده. اذا منهج الله جاء ليعصم الحياة من حركة الانسان الاختيارية، ليظل جمال الكون موجودا. واذا ظل جمال الكون موجودا رضي الموجود عن الوجود، ومدام رضي الموجود عن الوجود استقامت انفاسه وحركته. لان ما يجيش فقد في القلب الا عدم رضا، فمدام انت ترضى عن الوجود ويبقى جميل قدامك كده، لا تفكر الا في الجميل ولا تصنع الا في الجميل، خلاص يبقى الكون كله جميل. اذا منهج الله بالقرآن انما جاء ليهدي للتي هي اقوى. ولذلك قال انا انزلت القرآن لانه جاءت فترة الرسالات فيها انطمرت وادأت فيها كتب. ولذلك شوف الشفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء. ايش معنى اقدم الشفاء على الرحمة؟ طب ما تكون الرحمة الاول عشان ما يجيش مرض وبتاع. الرحمة ان لا يوجد داء، انما الشفاء ان يكون الداء موجودا وبعدين يجيله العافية. فاللي حدث ولما جاءت الرسالة المحمدية كانت الداءات موجودة ولا لا؟ فجاء ليشفي من الداءات اولا. فاذا شفى من الداءات اولا واستقر منهجه في الارض وحكم حركة الحياة، تبقى تيجي الايه؟ تبقى تيجي الايه؟ الرحمة. ليه؟ لان الاصل في الاشياء انك انت تمنع الشر اللي طرأ عليها اولا. درء المفسدة مقدم على جلب الايه؟ على جلب المنفعة، وبعد ذلك تدي الايه؟ رحمة. يبقى ايه؟ القرآن جاء شفاء لانه نزل على فترة من الرسل وداءات البشرية كثرت، فلا بد من شفاء هذه الايه؟ الداءات. فاذا ما استقر الشفاء من هذه الداءات ابتدأت الايه؟ الرحمة، ولا تأتي داءات. فان حصلت غفلة وجاءت داءات فعاودوا صيدلية القرآن للشفاء. حين تعودون الى صيدلية القرآن للشفاء يبقى اذا الداء يعلم ان له دواء. دواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يلهمنا السداد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.